إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الغصب من كتاب البيوع. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 97 بعد 800 الذي عنون له الشارح وفق الله بقوله: حكم من زرع في أرض غيره. قال الحافظ رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. هذا الحديث في ثبوته مقال، سوف يفصل شيئا منه الشارح، وخلاصته إنه قيل إنه معلول وإنه مروي بالمعنى. ومعلوم أن رافع بن خديج رضي الله عنه هو راوي حديث المزارعة كما سيأتينا إن شاء الله، وقد روي عنه بألفاظ متعددة، ورواه عنه النسائي وحده عن أكثر من 10 أنفس عنه وبألفاظ مختلفة، حتى قال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان وضروب وكذا. ويعني والحديث مخرج في الصحيحين بعض ألفاظه. وهذا الحديث نفسه روي من وجه آخر، ما يشعر بأنه كما سيأتي يعني بلفظ آخر ليس صريحا في أنه متعلق بالغصب. وأما هذا اللفظ فرواه شريك، وشريك فقيه ساء حفظه بعد ولاية القضاء، والفقهاء كثيرا ما يرون الحديث بالمعنى. وأظن أن الحافظ ابن رجب ذكر هذا مثالا لما روي بالمعنى لما يرويه الفقهاء بما يفهمونه من معنى الحديث، وقد طال عهدي بهذا ولكن تذكرته الآن، فلعل بعضكم لو نشط يأتينا به من علل شرح العلل أو كذا في قواعد العلل التي في آخر الكتاب ما يتعلق بالرواية بالمعنى أظن، إذا لم أهم. ولهذا لكن توبع عليه شريك وروي من وجه آخر لكنه يختلف، فليس فيه لفظات كما سيأتي بغير إذنهم هذه، لأن بغير إذنهم هذه هي التي تجعل هذا الحديث متعلقا بالغصب. وإلا فلو حذفت من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء، فسيكون يحتمل أن يكون من باب النهي عن المزارعة، والنهي عن المزارعة موجه بأشياء معينة، لا سيما أن رافع بن خديج قد روي عنه من وجوه كثيرة حديث النهي عن المزارعة، وإن كان بعض ألفاظه يعني يختلف عن بعض وكذا كما لعله سيأتي في موضع آخر. فيخشى أن تكون هذه اللفظة معلولة، وإذا كانت هذه اللفظة معلولة فقد لا يتعلق هذا الحديث بباب الغصب أصلا. لكن على كل حال من باب الفائدة، وخاصة أنه جاءت بعض المتابعات وإن كان فيها نظر كما سيأتي، لكن أصل فقه المسألة ما هو؟ إذا زرع، طبعا معروف أن الغاصب عليه أن يرد المغصوب كما مر معنا. طيب إذا إنسان غصب أرضا عليه أن يرد الأرض ولا إشكال في ذلك. طيب إذا فعل فعلا في هذه الأرض، وأشهر الأفعال التي تذكر في هذا الباب ثلاثة: البناء والغرس والزرع. البناء والغرس والزرع، البناء معروف، مثلا غصب أرضا فبنى عليها بناء، فما هو الحل الآن؟ يريد أن يردها، يريد أن يردها إلى صاحبها وقد بنى عليها، فماذا يفعل؟ هذا هو، هذه المسألة، وهذا هو الفرع الأول من هذه المسألة. الثاني إذا غرس غرسا، والغرس والزرع الفرق، والثالث إذا زرع زرعا. والفرق بينهما كما ذكرنا من قبل أن الغرس يكون للأشجار، والزرع يكون للزرع الذي يعني يحصد هذا كل مثلا كل موسم أو كل عام، فليس ثابتا، ليس له أصول ثابتة. أما الغرس فإنه له أصول ثابتة، أشجار يطول بقاؤها في الأرض. فمنهم من قال لا فرق بين هذه الأمور كلها، وعلى الغاصب إذا لم يرضى صاحب الأرض أن ينقض البناء وأن يقلع الشجرة وأن يأخذ الزرع، يقلع الزرع حتى لو هذا خلاص ما ترتب على الظلم على الباطل فهو باطل، وسيأتي في الحديث الذي بعده: ليس لعرق ظالم حق. ومنهم من قال وافق في هذا في البناء والغرس لأنهما يطولان، وخالف في الزرع، وهذه هي مسألة هذا الحديث. هل رأى بعض أهل العلم أن قلع الزرعي فيه إتلاف للمال بغير فائدة. طيب ماذا نفعل؟ قال لك هنا من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولو نفقته، بمعنى أن أصحاب الأرض صاحب الحق يأخذ الزرع ويعطي الغاصب فقط بقدر ما أنفق. لماذا يعطي بقدر ما أنفق؟ لأن هذه النفقة ليست داخلة في المغصوب، المغصوب هو الأرض والأرض رجعت إليه. طيب هذا الزرع لا، هل يأخذه مجانا ولا يأخذه بنفقته؟ قال لك لا، يأخذه بنفقته. والمسألة فيها تفاصيل وخلاف كثير بين المذاهب في هذا، لكن هذه جملة المسألة بما يعني بشيء مختصر يشبه شرح أحاديث الأحكام، والشيخ سيذكر شيء من ذلك. وبناء على هذا فرق بعض أهل العلم بين الزرع وبين الشجر، وبعضهم فرق أيضا بفوات الموسم، فقالوا إذا كان موسم الزراعة قد فات، يعني بمعنى أن صاحب الأرض حتى لو قلع الزرع لن يستفيد شيئا لأنه لن يستطيع أن يزرع شيئا آخر مكانه، فحينئذ لا يتلفه وإنما يحصل تسوية. وأما إذا مثلا بعضهم قال يعطيه الأجرة، يكون كأنه استأجر الأرض فيعطيه أجرة الأرض ويكون الزرع للغاصب حينئذ، ويكون كأنه استأجر الأرض من صاحبها وزرع فيها، فيكون بهذا صاحب الأرض لم يتضرر لأنه أخذ أجرة يعني سنة السنة أخذها كأنه أجرة. والمسألة فيها تفاصيل. طيب قال الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق الشريك، عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا. وسيذكر المصنف إشكالات في هذا السند، خلاصتها ثلاثة. أولا شريك متكلم فيه وقد تابعه من هو مثله هو قيس بن الربيع، وقد قدمت لكم قريبا أن قيس بن الربيع كثيرا ما يتابع شريكا، وأنا في ريب من هذا الأمر، أنا ما أدري لماذا، يعني مع أن شريك يعني مع أن شريكا فيه ضعف وقيس فيه ضعف، فما أدري لماذا ينفردان ببعض الأحاديث دون العالم كله، ما أدري يعني السبب في هذا، يحتاج يعني ليت بعضهم يبحث هذه المسألة. الشيء الثاني أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه، ولا أدري هل ثبت له أصلا سماع من عطاء بن أبي رباح، لأن أبا إسحاق كوفي وعطاء مكي، فمع التدليس وكذا يعني يقوى شبهة عدم السماع. بل قد جاء في رواية التصريح بالواسطة بينهما وهو عبد العزيز بن رفيع، وهو ثقة. إذا كان عبد العزيز ابن رفيع هو الواسطة فلا إشكال. الأمر الثالث وهو يعني من القواصم في هذا الإسناد، هو أن عطاء بن أبي رباح معروف بكثرة الإرسال، وقيل إنه لم يسمع أصلا من رافع بن خديج، وعطاء كثير الإرسال جدا يعني عن كثير من الصحابة الذين يعني، فبالتالي ينبغي أن يتثبت في عناناته عن الصحابة. فإذا هذا الإسناد، لكن قد جاء من وجه آخر كما سيأتي لكن بغير هذا اللفظ. هذه خلاصة ما سيذكره. الآن نقرأ كلام الشيخ هنا. قال وهذا الحديث حسن الترمذي، وقال سألت محمد بن إسماعيل عن البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. وهذا فيه شاهد لاستعمال غير الترمذي للتحسين لفظة الحسن، وإن كان بنقل الترمذي رحمه الله انتهى. والظاهر أن تحسين الحديث إنما هو باعتبار شواهده كما ذكر الألباني، وأبو إسحاق سمع منه شريك قبل الاختلاط، يعني هذه العلة لا تؤثر، أبو إسحاق اختلط لكن شريك سمع منه قبل الاختلاط، وشريك معروف برواية أبي إسحاق. وأما قول الحافظ ويقال إن البخاري ضعفه، فقد نقله الخطابي عن البخاري بصيغة الجزم، جزم بأنه ضعف. وقال الترمذي في العلل سألت محمدا، طبعا معروف أن الترمذي إذا قال محمد فإنه يقصد البخاري، ويعني هذه فيه لطيفة يعني، قال الآن إذا ما قلت، قال بعض مشايخ الحديث المعاصرين، لو ما قلت سألت الأستاذ الدكتور كذا العلامة كذا محمد حاف يعني، قال مصري يعني هو لطيف، فقال شوف كيف يعني ما في تكلفات وما في. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق، انتهى. يعني هذا كأنه في إشارة إلى علاله، فظاهر هذا أن البخاري عله لكونه من أفراد شريك بن عبد الله القاضي. إذن الترمذي نقل عنه في السنن التحسين، ونقل عنه في العلل يعني ما يشبه الإعلال والتوقف، وكلاهما نقله الترمذي عن البخاري. قال: فظاهر هذا أن البخاري عله لكونه من أفراد شريك بن عبد الله القاضي وهو كثير الخطأ، وهذا محل نظر، فإن هذه العبارة قد تفيد تضعيف هذا الطريق لا تضعيف الحديث إن ثبت تحسين البخاري في الرواية الأخرى، ولذا لم يجزم به الحافظ، يعني ليس صريحا في أنه ضعفه لأنه في رواية أخرى حسنه صريحا، لكن التحسين عند المتقدمين يعني يحتمل وجوها، ولذا لم يجزم به الحافظ بل ساقه بصيغة التمريض خلاف عادته. يعني قال إذن قال بل ساقه بصيغة التمريض، قال يقال إن البخاري ضعف، وهذا ليس معهودا عند الحافظ، ومما يدل على النظر في هذا النقل أن الترمذي نقل عن البخاري تحسينه كما مضى، إلا إن كان تضعيف البخاري باعتبار طريق من طرق الحديث وتحسينه باعتبار ما له من طرق وشواهد تقويه، كما قال أبو حاتم وغيره كما سيأتي في كلام أبي حاتم. يعني قد يجمع بين قولي البخاري بأن إسناده فيه نظر ولكن له طرق فيكون حسنا بمجموعها، هكذا قال يحتمل هذا. ثم إن شريكا لم ينفرد به، فقد تابعه قيس بن الربيع وهو يعني فيه ضعف، عن أبي إسحاق به أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج، يحيى بن آدم شيخ للبخاري يعني فهذا عالي، أتوقع أنه روى هذا الحديث عن قيس مباشرة، والبيهقي وهو في درجة شريك قيس هذا، فإنه سيء الحفظ أيضا كما تقدم، فأحدهما يقوي الآخر، إلا أن البيهقي على الحديث بعلتين غير ضعف شريك. معروف أن البيهقي يخرج الأحاديث التي يحتج بها الشافعي ويرد على أدلة المخالفين للشافعية، حتى قيل للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فله منة على الشافعي، ولهذا يظهر لي أن الشافعية لا يأخذون بهذا الحديث، ولهذا اجتهد البيهقي في تضعيفه، وطبعا لهذا وضع عليه كتابا أحد الحنفية وهو ابن التركماني، سماه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وتعرفون طبعا المناقضات التي بين الشافعية والحنفية، وفي الحقيقة إنه مفيد لطالب العلم من حيث إنه يستفيد يعني سماع وجهتي النظر في الحديث، فهذا مثلا يحاول أن يدافع عن الأحاديث التي يحتج بها الحنفية، والآخر يحاول أن ويضعف الأحاديث التي يحتج بها الشافعية، والآخر بالعكس، فهو كتاب مفيد، وإن كان المرجع في النهاية للعلماء المتقدمين طبعا هو الأصل والفيصلي، لكن فيه مباحثات مفيدة وتعقبات جيدة. فقال هنا علّه بعلتين غير ضعف الشريك، الأولى أن أبا إسحاق كان يدلس، ومما يدل على تدليسه أن ابن عدي روى الحديث من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به، فزاد عبد العزيز بن رفيع، لكن عبد العزيز ثقة كما تقدم من رجال الصحيح. العلة الثانية الانقطاع، يعني هذا في نظري هذه العلة يعني لا تؤثر إذا ثبت، لكن نريد أن ننظر من هو الذي روى الحديث عن شريك حتى لا تكون هذه الزيادة من باب المزيد في متصل الأسانيد ويكون واهما من ذكرها. العلة الثانية الانقطاع، لأن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رفع بن خديج فيما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن أبي حاتم، وجزم أبو حاتم بأنه أدركه، ويظهر لي أنه حتى على شرط مسلم سيكون فيه إشكال، لأن عطاء معروف بكثرة التدليس، فلا ينبغي عفوا بكثرة الإرسال، وهذا الإرسال كأنه تأدب مع عطاء، وإلا فهو يشبه التدليس، وبالتالي يعني لا فرق، المهم أنه يروي عن من لم يسمع منه، وبالتالي لا ينبغي أن يدخل في الخلاف في مسألة مسلم في المعاصرة وما إلى ذلك، هذا الذي يظهر لي أنه هو الدقيق يعني. وبعض الناس لا يدققون في مثل هذه المسائل، يقولون لا حتى مدام أدركه خلاص على شرط مسلم يصح، وهذا غير دقيق، لأن هذا يشترط فيه أن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس وما في حكمه من الإرسال الكثير عمن عاصرهم، لأن هذا نتيجته واحدة أنه منقطع. والحديث جاء من طريق يحيى القطان عن أبي جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث شوف من وجه آخر انظر إلى لفظه يختلف عن اللفظ الذي معنا، أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال، وظهير هذا أحد عمومة رفع بن خديج، فقال ما أحسن زرع ظهير، قالوا ليس لظهير، قال أليس أرض ظهير، ويحتمل أنها ليس، ما أدري هل لأن ليس الأصل فيها أنها لا تأتي تامة على ما رجح فيها خلاف، فيحتمل أن أليس أرض ظهير ويكون ذكرها باعتبار أنها مجازية التأنيث، مجازية التأنيث، قالوا بلى ولكنه زرع فلان، قال فخذوا زرعكم وردوا علينا فقته، قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. هل هذا اللفظ فيه أن هذا الشخص زرع بغير إذن ظهير؟ ليس فيه أي إشارة إلى هذا، بل الأصل في المدينة أنه لا يحصل مثل هذه الأشياء يا من الصحابة أصلا، وإنما الظاهر والله أعلم أنه ظهر يعني زرعه بإذنه. طيب لماذا أمر برده؟ الظاهر والله أعلم يعني ينظر هل قال أحد علماء هذا أنه من باب النهي عن المزارعة الذي هو مشهور في روايات كثيرة تشبه هذه الروايات عن رافع بن خديج، فلعل هذا هو الأقرب. إذن أخرج أبو داود والنسائي وهذا إسناد صحيح لا علة فيه، قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا يقوي حديث الشريك في الجملة يعني أن له أصلا عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع الحديث أصله، ولهذا قال ابن رجب والله أعلم إنه رواه بما فهمه من المعنى، يعني لعله فهم أنه غصب فروى هذا بما فهمه غير متعمد طبعا، وهذا من أسباب علل الحديث الرواية بالمعنى أن الراوي حتى لو كان ثقة فضلا عن شريك الذي فيه كلام أصلا أنه يروي بما يفهمه فيفهم أنه غصب فيختصر ويصوغه بعبارة تشبه عبارة الفقهاء. يعني لاحظ أن هذه العبارة تشبه المتون، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من يعني بغير إذنهم مثلا، يعني كأنه إيش من فعل كذا فعليه كذا وله كذا مثلا، وإن كان بعض الأحاديث أيضا ترد بهذه الصيغة. طيب قال أبي هذا يقوي حديث الشريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع، والحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة بغير إذنهم، فقد تفرد بها أبو إسحاق، هذا إن ثبت عن أبي إسحاق إلا أبو أصلا شريك فيه كلام، لكن بناء على متابعة قيس كما ذكر ذلك الإمام أحمد وحسن ابن القيم هذا الحديث ورأى أن لفظة بغير إذنهم صحيحة في النظر وإن لم تثبت في النقل. هذا خرج إلى مجال آخر ليس مجالا حديثيا بحتا، بل نظر إلى المعنى والحكم والفقه، وقال فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله وقد تأيد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة وبالله التوفيق. طبعا الشيخ الألباني له ردود أحيانا على ابن القيم في مثل هذا الكلام، يقول بمثل هذا الكلام الخطابي لا تصحح الأحاديث، يعني أن هذا كلام عام ليس جاريا على سنن الحكم على الحديث من حيث هو حديث، بل هو نظر إلى المعنى. ابن القيم رحمه الله وإن كان حتى بعضهم يصفه بالحافظ وكذا، لكنه يعني طبعا الفقه غالب يعني أغلب عليه من الحديث، وإن كان له يعني كذا لكن نفسه كنفس العلماء المتأخرين الجهابذة، لكنهم يسيرون على يعني ليس دائما على طريقة التدقيق في أمور العلل وما إلى ذلك. الوجه الثاني الحديث دليل على أن من غصب أرضا ثم زرعها فإن الزرع يكون لصاحب الأرض ويدفع للغاصب قيمة الزرع من بذر وحرث وسقين ونحو ذلك، يعني يعطيه ما تكلفه ويأخذ الأرض ويأخذ الزرع، ولصاحب الأرض أن يبقي الزرع للغاصب بأجرة مثله إلى الحصاد مع عرش نقص الأرض. أيضا له خيار آخر يخير بين هذا أن يأخذ الزرع ويعطيه نفقته وبين أن يأخذ الأجرة، يقول أنا ما أريد ولا زرع ولا أنا إيش دخلني في هذه الأمور ما أريد أن أتكلف، طيب ما الحل؟ يقول جيب أجرة موسم الأرض، مثل هذه الأرض تؤجر بكذا وأنت بعد ذلك تصرف لك الزرع، أنت أكمل زراعتك وكذا مع عرش نقص الأرض، يعني الأرض إذا نقصت، العرش هو فرق ما بين القيمتين، مثلا ما تأثرت به الأرض وكذا أيضا يدفعه لأن هذا ضرر ترتب على الغصب، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وهذا إذا كان الزرع قائما يعني لم يحصد بعده، أما إذا كان الأمر بعد الحصاد فليس لصاحب الأرض إلا الأجرة، لأنه خلاص الزرع تماما حصده وانتهى منه الغاصب. وهذا مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أهل المدينة وأبي عبيد وابن حزم. معروف أن أبا عبيد له كتاب عظيم اسمه الأموال، وعلى هذا يعني كتاب اسمه الأموال، وعلى هذا فلا يجبر الغاصب على قلع زرعه. لماذا؟ لأنه إتلاف للمال وإضاعة له من غير فائدة، وقد أمكن رد الأرض المغصوبة إلى مالكها من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان، إما بأخذ الأجرة وإما بإيش وإما ب يعني أعطائه أخذه للزرع. وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الزرع للغاصب، يعني الجمهور ذهبوا إلى أن الزرع للغاصب لا يتملكه صاحب الأرض وإنما له يدفع له الأجرة فقط، قال لك عليه أجرة الأرض، وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصاد وأما بعد الحصاد فليس له إلا الأجرة. واستدلوا بالحديث الآتي ليس لعرق ظالم حق، وسيأتي مزيد كلام عند هذا الحديث إن شاء الله هو الحديث التالي. والقول الأول أرجح لقوة دليله وهو حديث الباب إذا قلنا بثبوته، وأيضا من حيث المعنى ومن حيث المعنى أيضا ودليلهم قال عنه الصنعاني وهو لأهل القول الأول أظهر في الاستدلال، والله تعالى أعلم. طيب سيأتي تكملة لهذا البحث في الحديث الثاني هذا، وإن كان الأصل فيه أنه يتكلم عن الغرس وليس عن الزرع، وقد بينا الفرق بينهما آنفا. قال: حكم من غرس نخلا في أرض غيرها. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما هكذا قال، ونسأل الله أن يرضى عن عروة ولكنه تابع طبعا، قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصم. طبعا إبهام الصحابي لا يضر معروف، لكن المشكلة أنه ذكر الصحابي يعني ليس ثابتا، مضطرب فيه كما سيأتي. إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرضه، غرس أحدهما فيها نخلا، انظر كيف الغرس يستعمل مع الأشجار، والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وآمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره، آخره اللي هو ليس لعرق ظالم حق، فقط هكذا عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه، وقال إنه سيأتي في باب إحياء الموات مزيد وتفصيل عن كلام عن هذا الحديث. هذا الحديث في ثبوته إشكال، والراجح قال العلماء كما سيأتي أنه مرسل من مراسيل عروة، وقد ذكر فيه صحابي واختلف فيه، فقيل سعيد بن زيد، وقيل مبهما هكذا قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. وأكثر الروايات عن عروة على أنه مرسل فقط، من مرسل عروة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طبعا على الإرسال يكون فيه إشكال، لكن في الجملة يعني ليس لعرق ظالم حق، يعني أن من غرس أو ويقاس عليه أيضا، ويمكن أن يدخل في عموم اللفظ بوجه ما، لأن العبرة بعموم اللفظ ليس في السبب، سواء أدخل وغرس فيها شيئا أو بنى فيها بناء في الأرض المغصوبة فليس له حق في هذا، وعليه أن يقلعه. ويفهم من هذا أن ما زرع بغير ظلم، وهذا هو صاحب الشبهة، طبعا معروف أنه زرع بحق، إذا غرس بحق مثلا كأن آجر الأرض، أو مثلا من اشتراها وتملكها وتصرف فيها، هذا واضح، أو عارها إياه مثلا، أو هذا واضح. لكن هناك شيء آخر وهو صاحب الشبهة، هذا منزل بين المنزلتين. كيف صاحب شبهة؟ مثلا اشترى الغاصب هذا، باعها لشخص لا يعلم أنها مغصوبة فزرع فيها، هذا لا يعامل كالغاصب لأنه زرع فيها بشبهة ولم يعلم أنه ليس كالغاصب، فلهذا أحكامه أخف، لا يجوز أن يقال اقلع مثلا شجرك أو لا، أو على الأقل الزرع وما إلى ذلك، لا، وإنما يوصل فيه إلى تسوية بينه وبين صاحب الأرض على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. طيب ونلاحظ أن هذا الحديث يتكلم عن الغرس، والغرس ليس كالزرع. لماذا؟ لأنه تطول مدته، يعني الشجر كم يبقى في الأرض؟ ممكن 10 سنين أو أكثر، 20 سنة على حسب نوع الشجر، وكذلك البناء ممكن يمكث 10 سنين، ولهذا هذا لابد من، إذا كان الغاصب يعني بنى، أو لابد إذا لم يرضى صاحب الأرض بذلك أن يزال، لابد أن يزال، حتى لأن هذا من تمام إرجاع الأرض إلى صاحبها، بخلاف صاحب الشبهة هذا في أشياء أخرى، حتى قال بعض أهل العلم ربما يشتركان هذا بقيمة بنائه وهذا بقيمة أرضه، هذه أشياء أخرى، وهو يرجع على من غره إلى آخره، تفاصيل لا يتسع المجال لذكرها هنا ولكنها مذكورة في كتب الفقهاء. قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة رواه أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة، مولده 20 وقيل 23. قال الذهبي: هذا قول قوي، وقيل غير ذلك، حدث عن أبيه بشيء يسير لصغره، لأن الزبير رضي الله عنه قتل 36، وروى عن أخيه عبد الله بن الزبير يعني صحابي هذا صغير، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالد وعائشة. خالد ما أدري من هو خالد، إذا كان خالد بن الوليد فهو منقطع جزما يعني، لأن خالد مات في خلافة عمر، ما أدري من هو خالد ينظر. ولازمها وتفقه بها، وعن سعيد بن زيد وعلي بن أبي طالب وغيرهم، وروى عنه أولاده عبد الله وعثمان وهشام وغيره. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، فقيها عاليا ثبتا مأمونا، مات 94 على أحد الأقوال رحمه الله، وهذه هي سنة الفقهاء، مات فيها كثير من الفقهاء، وهو من فقهاء المدينة السبعة طبعا كما هو معروف. وترجمته عطرة، يعني يجدر بمن يحب تراجم السلف وما فيها من الرقائق والعلم والإيمان أن يقرأ ترجمته. الوجه الثاني في تخريجهما. أما الأول فقد أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه يعني عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هكذا رواه أبو داود مرسلا. وفيه أيضا محمد بن إسحاق ومعروف حاله وهنا عنعنه. وأما الموصول الذي ذكر الحافظ فليس عند أبي داود، إنما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وقد أثار أشار إليه ابن عبد البر وغيره، وسيأتي بعد هذا مزيد كلام. وأما الثاني فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد أنه قال: أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ليس لعرق ظالم حق. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد اختلف في هذا الحديث، فروي موصولا عن عروة عن سعيد بن عروة عن أبيه مرسلا، عفوا عن سعيد بن زيد، فروي موصولا عن عروة عن سعيد بن زيد كما ذكر الحافظ. قال بزار: هذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، ولا نحفظ أحدا قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب. معنا عبد الوهاب ثقة، لكن يعني كأنه شذ بذلك، وهذا على مذهب المحققين أن زيادة الثقة إذا انفرد بها من بين جماعة كثيرة أنه يتوقف فيها ولا يقال بقبولها مطلقا كما جرى عليه بعض الفضلاء. وقد رواه الإمام مالك والنسائي في الكبرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك، انتهى. قال الدارقطني بعد أن ذكر وصله وإرساله: والمرسل عن عروة أصح، انتهى. وهذا يدل على أن الدارقطني كغيره من أئمة العلل لا يقبلون كل زيادة ثقة كما يقوله بعض المعاصرين الفضلاء. وقال ابن عبد البر: وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله أنه مرسل. ولعل وجه ترجيح المرسل مخالفة عبد الوهاب الثقفي لرواية الجماعة الذين رواه مرسلا، مع أن عبد الوهاب من رواة الصحيحين، لكن هذا يدل على أن الأئمة لا يقبلون زيادة كل ثقة، وهناك مئات الأحاديث تدل على هذا خلافا للمعاصرين الفضلاء. وما حصل من الاختلاف فيه على هشام بن عروة كما فصله الدارقطني وابن عبد البر وغيرهما. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر الاختلاف، هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن صحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال، وعلى انتهى. وعلى هذا فرواية عبد الوهاب شاذة، وقد قال لأن الشذوذ يقع في الأسانيد كما يقع في المتون. وقد قال الحافظ في التقريب عن عبد الوهاب: ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، لكن ليس هذا من قبل تغيره والله أعلم، يعني لأن ما سمعت أن أحدا يطعن في رواية عبد الوهاب بتغيره، وإنما مخالفته هي المؤول يعني عليها. وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أنه قال: خاصم رجل إلى عمر بن عبد العزيز في أرض حازها، فقال عمر: من أحيا من ميت الأرض شيئا فهو له. فقال له عروة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا مرسلا، من أحيا شيئا من ميت الأرض فهو له، وليس لعرق ظالم حق. وقد اختلف في تعيين صحابي هذا الحديث عن عروة عن فلان مثلا عن صحابي مبهم أو عن سعيد بن زيد أو كذا، وسيأتي بيان ذلك في باب إحياء الموات حيث ذكر الحافظ هذا الحديث وذكر هناك عدة أقوال في تعيين الصحابي. الوجه الثالث في شرح ألفاظهما. قوله: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات أبي داود أن عروة قال: وأكثر ظني أنه أبو سعيد، يعني هذا قول آخر أن الصحابي أبو سعيد، والصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات ذو عدل، لا تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا، لأن جهالة من هذه صفته لا تضر، لكن هذا إذا ثبت ذكره أصلا يعني ولو مبهما، أما إذا كان ذكره وهما فليس كذلك. قوله: ليس لعرق ظالم حق، يجوز فيه وجهان: ليس لعرق ظالم، ليس لعرق ظالم، هكذا. الأول تنوين عرق، ويكون قوله ظالم نعتا له، وهذا يسمى بالإسناد المجازي عند أهل البلاغة والمجاز. والمعنى: ليس لصاحب عرق ظالم حق، هذا على حذف المضاف وجهه، ويمكن أن يقال إنه إسناد مجاز. طيب، قال: وسمي العرق ظالما لأنه لظالم، فيكون راجعا لصاحب العرق، وهذا قول الأكثرين، لعرق ظالم هكذا. الثاني بدون تنوين، عرق ظالم على إضافة عرق إلى ما بعده، ويكون الظالم صاحب العرق، وسمي ظالما لأنه تصرف في ملك الغير بلا حق، هذا واضح طبعا، عرق ظالم يعني غرس ظالم. والعرق الظالم من غرس من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بلا حق ولا شبه. والعرق الظالم قد يكون ظاهرا على وجه الأرض كالبناء والغرس، قد يكون باطنا تحتها يعني، وهو ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن. مثلا صار في منجم مثلا أو كذا، منجم أو منجم، ما أدري هل هو نجم ينجم أو ينجم يراجع. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من غرس نخلا في أرض غيره، نخلا لاحظ هذا شجر وليس زرعا، فهو ظالم ولا حق له في ذلك، ويؤمر بقلع نخله، لا سيما أن الشجر لابد أن نلاحظ أن الشجر يقلع من مكان ويغرس في مكان، ليس مثل الزرع يعني. طيب قال: ويؤمر بقلع نخله وإخراجه، ومثل ذلك لو بنى في الأرض المغصوبة فإنه يلزمه إزالة البناء. وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا أنه يلزمه إزالته. قال ابن عبد البر: عن هذا الحديث هو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم، رغم ما اختلفوا في يعني إرساله ووصله، لكن معناه متلقى بالقبول، وهذا مهم دائما. يعني ما ذكرناه آنفا عن ابن القيم هو من هذا الباب، أنه ينظر إلى المعنى، هل المعنى ثابت في الشريعة أو لا، ولا يلزم من هذا صحة الحديث، يلزم لأن ليس كل معنى صحيح لا بد أن يكون عليه حديث صحيح، لا، لأن المعاني تدل عليها أمور كثيرة، تدل عليها القرآن والسنة وعمومات أخرى من السنة، وكذلك أثر الصحابة والإجماعات والقياسات والنظر الصحيح إلى غير ذلك، الأدلة كثيرة. طيب قال: وإذا قلع النخل لزمه تسوية الحفر ورد أو الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه، لابد أن يردها كما أخذها، لأنه ضرر حصل بفعله في ملك غيره فلزمته إزالته على هذا، ففيه فرق بين الغرس، ولو قال فثم مثلا كان أوضح، فرق بين الغرس كما هنا والزرع كما في حديث رافع بن خديج الذي قبله، هو أن الغرس يقلع والزرع يبقى على التفصيل السابق على أحد القولين. وأما قول أكثرين أن الحكم في الزرع كالحكم في الغرس، يقول لك الجمهور سووا بينهما، وهو أنه يقلع، هذا الكلام الذي نسبه للجمهور يحتاج إلى تحقيق في الحقيقة، فمذهب المالكية ليس كذلك، وكذلك مذهب الحنابلة، وأظن أن مذهب الحنفية أيضا كأن فيه تفصيلا أو كذا، لعل الذين يقولون بهذا الشافعية، فما أدري نسبة الجمهور هنا هل هي دقيقة أو لا، يحتاج إلى مراجعة. وأما قول أكثرين أن الحكم في الزرع كالحكم في الغرس هو أن يقلع، فهو قول مرجوح، لأن الغرس مدته تطول ولا يعلم متى ينقلع من الأرض، أو لعله قصده في بعض الأحوال يعني، فانتظاره يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية، بخلاف الزرع فإن مدته لا تطول، والقول بالتفريق عمل بالدليلين معا، وهو أولى من إبطال أحدهما، والله تعالى أعلم. لكن هذا فيه نظر، لأن الدليل الثاني أصلا هو في الغرس وليس في الزرع، فيعني إلا أن يقصد أنهم هؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر، وقد سبق أن الآخر أصلا يعني معلول وفي كلام في ثبوته، فالأخذ بالدليلين إذا ثبت، وما إذا كان فيه كلام فهذا شيء آخر. طيب: تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض، لكن عموما كما قلنا الأصل النهي عن الفساد وكذا والإصلاح، لكن المشكلة أن الغاصب ظالم ولهذا لم يرى. هذا الحديث صفحتان فقط نأخذه سريعا، وهو حديث عام أصلا ليس فيه حكم خاص، ولهذا قيل لو قدمه في أول الباب لكان أولى، لأنه يدل فقط على تحريم الغصب فقط. تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. هذا واضح، الشاهد فيه تحريم الأموال وشدة تحريمها حتى شبهت بحرمة البلد الحرام في اليوم الحرام في الشهر الحرام. الكلام عليه من وجهين: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيح، أولها في كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أولى أوعى من سامع. ومسلم في كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، والمعروف أن التبويبات هذه ليست المسلم، كلاهما من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك بخطامه أو قال بزمامه، قال: أي يوم من هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، كل هذا تعظيم لهذا الأمر. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائبة، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ولو أن الحافظ بدأ باب الغصب بهذا الحديث لكان أولى، لأنه مقدمة في أن الغصب محرم وعظيم. وهذا ينبغي المسلم عموما ولطالب العلم وطالب الآخرة خصوصا أن يتورع أيما تورع في مسائل الدماء والأموال والأعراض، هذا يدل على هذا. أما أن تجد الإنسان طالب علم أو حتى عابدا تجده عابدا يصوم ويقوم ثم يلغ في أعراض الناس وفي أموالهم ولا يتورع، سواء الأموال العامة أو الأموال الخاصة، خاصة الأموال العامة للأسف حتى بعض الصالحين يتساهلون فيها، يظنون أنه بما أنه مال عام، بالعكس المال العام قد يكون أشد من المال الخاص، وقد مر معنا شيء من ذلك. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا شككت في شيء فالأصل يعني ما استطعت أن تدعه فدعه، وهم إلا تكون ضرورة شديدة في مثلا شيء يترخص فيه لك فيه رخصة شرعية معروفة، وأما حقوق الناس ففر منها فرارك من الأسد. أنا أتكلم عن شيء مثلا من حق الله، قد يجوز في بعض الأحوال كما ذكر بعض أهل العلم أشياء معينة في بعض الحالات، أما حقوق الناس فالأصل فيها التورع العظيم عنها. الوجه الثاني، الحديث دليل على عظم شأن مال المسلم ووجوب احترامه والحذر من التعدي عليه، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني في هذا الحديث من وجوه. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على الإطلاق، حيث خطب بذلك في عرفة كما في حديث جابر رضي الله عنه أن هذا الكلام قيل في عرفة، ثم أعاده في منى يوم النحر مرة أخرى، يعني المرة الأولى في عرفة، مرة هذه المرة في يوم النحر كما قال يوم النحر، وهو من أعظم الأيام يوم عرفة كذلك كما في هذا الحديث. وهذا دليل على العناية والاهتمام بهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بدنو أجله، لهذا سميت حجة الوداع، وحج معه يعني عدد كبير من الناس، فأراد أن يؤكد هذا الأمر في نفوسهم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الأموال والأنفس والأعراض، فدل على وجوب احترام الأموال وعدم التعدي عليها كوجوب احترام الدماء والأعراض في الجملة، يعني وإن كان لا شك أنها ليست على مرتبة واحدة، الدم شأنه عظيم طبعا أعظم من المال. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو ظاهر عندهم ومستقر وثابت في نفوسهم، هو تحريم البلد والشهر واليوم، وكانوا لا يرون استباحة هذه الأشياء، لعل مكتوبون عن هذا الأشياء، وهذا غريب، لعله سبقوا يعني طباعة وكذا، وإلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ولم يقل إن يبدى لكم يسؤكم، وإن تسألوا عنها مؤنثة. نعم لعلها إذن عدلت في طبعة لاحقا عندي هذا، وهذا واضح أنه غريب يعني. إذن لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك حرمتها بحال، بخلاف الدماء والأموال والأعراض فإنهم كانوا في الجاهلية يستبيحونها، فشبه حرمة هذه بحرمة تلك لما تقدم من وجه الشبه. هذا لطيف، يعني أهل الجاهلية كانوا يعرفون حرمة الحرم بينما ينتهكون الأعراض والأموال والدماء، فشبه هذا بهذا لتستقر في نفوسهم حرمة الدماء والأموال والأعراض التي كانوا يتساهلون فيها في الجاهلية. وقد نهى الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل في أكثر من آية من كتابه الكريم، وهذا يشمل كل سبب محرم ووسيلة محرمة لاكتساب المال تؤدي إلى التعدي على حقوق الآخرين، فيدخل في ذلك أكل الربا والغصب والتعدي على أملاك الآخرين، طبعا هذا هو الشاهد الغصب، والتعدي على أملاك الآخرين من الأراضي والبساتين وغيرها بمد حدود أرضه إلى أرض جاره خلسة واغتصابا، يعني إما من غير أن يشعر أو قهرا عليه، كما يدخل في ذلك السرقة والاختلاس والرشوة والغش وغير ذلك من صور أكل المال بالباطل. وقد حمل الإسلام مال المسلم وصانه من التعدي، فحرم أخذه بغير إذنه وطيب نفسه، وأوجب الضمان على من أتلف شيئا منه كما توعد بالعقاب الأليم من أخذ شبرا من أرض أخيه، وأوجب قطع يد السارق وتعزير المختلس والمنتهب. الله تعالى أعلم، وبهذا نكون فرغنا الحمد لله تعالى من باب الغصب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.